والله عز وجل يدفع عباده إلى البر بالسراء وبالضراء، مش كده؟ والبأساء والضراء، يعني إما من باب شكر النعمة، وإما من باب دفع الضرر، ها؟ وإما من باب دفع الأمراض. واحد ما بيصليش الليل، ابتلاه الله عز وجل وابتلاه وابتلاه حتى قام الليل. إليس لولا إن جاءهم بأسنا تضرعوا، فهم؟ طب جه بقى ربنا فرج عليه وترك الصلاة، يبقى إيه بقى؟ إيه اللي حصل؟ أنه نقص إيمانه، صح؟ فعل بر ثم تركه. حيلزم الحكم المتعلق بترك البر، إنشاء للبر للحاجة من الله، وإن كانت رتبة من الإيمان قليلة، أقل يعني من الأعلى، إلا أنها إيمان. إيمان ولا شرك؟ إيمان، لأنه فزع إلى الله بما ابتلاه الله به. كل من ينقص بعد قضاء الحاجة يلزم عقوبة النقص على هذا العمل. النقص ده اللي هو إيه؟ إن كان واجب يبقى فسوق، مش كده؟ وإن كان مندوب يبقى نقص في الإيه؟ في الدين، نقص بالكمال يعني، فاهمين ولا؟ لكن كل إن إنسان ينشئ عمل لحاجة ابتلاه الله بها، طبعا ممكن يكون بيسأل لفهمي أو كده، فيا أخوان حاولوا بقدر الإمكان أن تدقق فيما تكتب أو فيما يعني تسمع ابتداء ليترتب عندك فهم صحيح. أيضا سؤال حقيقة أثر في تأثير بليغ، يقول أرجو من فضيلة الشيخ النصح لي أولا ثم لبعض الإخوة على الحب في الله عز وجل، لأن أنا واحد كنت ضال وضايع، وفي ضياعي كنت أحب غير الله، كنت أحب في غير الله، ومن ضمن أسباب محاولة السعي إلى الإسلام الصحيح هو ظلم الناس والجيران في أقرب ما كنت أحتاج إلى الحب والصداقة والإخاء. طبعا السؤال بينم على معنى مهم جدا، وهي أنك يمكن أن تكون سبب فتنة لغيرك دون أن تشعر. كثير منا يكون حديث عهد بخير، يعني إنسان كان زي ما نقول كده احنا بلغتنا ضايع، يعني يصاحب أهل السوء ولا يعرف إلا أهل السوء ولا يخالط إلا أهل السوء، فعايش معاهم بلغتهم، بلغة بقى أنه إيه، أصحاب أو أصدقاء أو معارف أو شلة أو مشابه، وبعدين يجد منهم الخيانة والغدر والمصلحة، وساعة ما يجدوه في حاجة إليهم يتركوه، لأنها بتكون علاقة قائمة على الإيه، على المصلحة والمنفعة. معاك فلوس بتبقى دايما معاك، بتجيب مثلا بكون بتأتينا ببعض ما نحتاجه من شهوات، فدايما نكون معاك وهكذا. فعندما يحتاجهم وهو مظن دول أصحابه ودول اللي هم متربيين معاه ودول اللي هم دايما مع بعض في القهوة مع بعض في المكان الفلاني مع بعض، فيحتاج لهم فده يصدم، وينظر لمجتمع المسلمين ان مجتمع محبة، وان يرى الناس حتى يمكن يجتمع الفقير اكثر من اجتماعهم على الغني، يزوروه ويودوه ويعطوه مع انه فقير، فيتمنى لو كان في هذا الموقف، فيهاجر من صحبة السوء الى مجتمع المسلمين، فلا يجد في مجتمع المسلمين ما تصوره. هذه تكون فتنة، بل ينبغي انك تعلم انه احتضانك لحديث العهد بالجاهلية وحديث العهد بالكفر والردة، احتضانك له قربة عظيمة جدا قد لا تعدلها كثير صلاة ولا صيام دون الفرائض. ليه؟ لان ده معناه ان انت بتكون سبب لهداية نفس. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. كونك تكون سبب لهداية نفس، عارف قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، واحد مش جماعة، خير لك من حمر النعم. وده تقريب للمعنوي بالحسي، يعني سيكون لك من الأجر العظيم مثل ما تراه من عظيم المال عند العرب مما يعظمونه، وهو الإبل الحمر التي كانوا يرون أنها من أثمن المال، من أثمن المال، حتى انه يعني لما كان الواحد يكون عنده بنية ويريد ان يبالغ ويغالي في مهرها، يقول ايه، إن لا ازوجك حتى تمهرها 100 من النود الحمر. ليه؟ لانها من انفس مال العرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يضرب المثال بعظيم الاجر المنتظر من وراء السعي في هداية رجل واحد، بانه خير لصاحبه من حمر النعم، من كل النعم الحمر التي هي من أنفس الأموال عند العرب. طبعا ممكن يكون احنا مش عارفين قيمة الحمر النعم الآن، لكن كان الخطاب ها ملائم للمستمع واضح، وبيظل معناه على نفس الملائمة إلى أن تقوم الساعة. فلما يقول إن انصح الإخوان في الحب في الله، لأن أنا واحد كنت ضال وضايع، وفي ضياعي كنت أحبه في غير الله، ومن ضمن أسباب محاولة السعي إلى الإسلام الصحيح هو ظلم الناس، شوف هجرته، لأنه ذاق مرارة الجاهلية وعرف أن الجاهلية ليس فيها إلا سراب، يعني الأصحاب اللي حواليك دول والشلة بتاعتك دول أول من يخذلوك وأول من يلفقوا لك ما يضيعك ويتركوك، فاهم؟ ساعة ما تيجي شدة ها يدوسون عليك، لأنه مفيش ولاء، مفيش خوف من الله سبحانه وتعالى، ده يعني علاقة شهوات. فهو لما اكتوى بهذه النار ها استجار بإيه؟ بجنة المستمع المسلم. فلنبغي أن كل واحد، طبعا دي مسألة ممكن تكون بس واحد يعرفه اثنين، لكن انت دايما تبقى رفيق بحديث العهد أكثر من رفقك بأخيك الذي له طول عهد معك، لأن أخوك الذي له طول عهد معك يمكن أن يلتمس لك الأعذار، يمكن أن يأخذك بشيء من فقه تعلمه، يقول لك يا أخي معلش أصلا أنت عارف برضه دخولة ده يعني هو يعني كده ها. والناس بطباعهم حتى وإن آمنوا، الناس بطباعهم وإن آمنوا، آمن أبو سفيان وشحيح كده ولا ايه؟ فاهم ولا؟ وهكذا. وانت فاكره اخ بقى، ما هو يعني ما هو الاخوه يا اخي، ما يهمش، ما احنا بنلتبس لبعض اعذار. فيفتن وقد استجار بك من نار احرقته. هذا خافي يعني ينبغي انه الحقيقه هذا السؤال اثر فيا، لانه اسال الله عز وجل الا يجعلني فتنه لاحد، اسال الله العلي الكبير سبحانه وتعالى في مقامي هذا لي ولكم ولجميع عباد من المؤمنين الا يجعلنا فتنه لاحد. لأن كنت تبقى فتنة لأحد من عوراها من السيئات ما الله به عليه، وكنت تكون سبب للهدى وراه من الحسنات ما الله به عليه. شوف البول، شوف الفارق، يعني انت تفتن واحد وتكون سبب لفتنته أو سبب لإضلاله أو سبب والعياذ بالله لخذلانه. ولذلك شدد النبي صلى الله عليه وسلم وقال المسلم وأخو المسلم، المسلم وأخو المسلم، ودي كفاية. ثم مع ذلك يقول لا يسلم ولا يخذل ولا يدابر، وبعدين يقول فلا تدابر ولا تنحر ولا تجسس ولا تحسس. شوف البيان بعد البيان بعد البيان، مع ان المسلم اخو المسلم ايه، لان القران لما عبر قال إيه؟ انما المؤمنون اخوه، انما المؤمنون اخوه، خلاص جميعا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيان بعد بيان، اخوك يبقى لا، يبقى طالما اخوك يبقى لا تسلم ولا تخذله، فاهم؟ طالما اخوك يبقى ايه؟ لا تجسس، لا تحسس، لا تدابر، لا تبع على بيعه، لا بيان بعد بيان. ليه؟ لان هذا الرباط اللي هو رباط السبب اعظم من رباط النسب. مش انت بيربطك بغيرك، اما رباط سبب واما رباط نسب. رباط النسب الرحم، اخوك ومش كده ابن امك وابيك او ابن امك او ابن ابيك، صح؟ والرباط الاخر رباط السبب، وهو اخوه الايمان اللي جمع بيني وبينك سبب. ايه هو السبب؟ الاسلام، الايمان. هذا الرباط اعظم واقوى، فلا بد ان يكون هذا الرباط حبل نجاة لمن تعلق به، لمن ايه فسب، هم دول ارحامك وقرايبك واخوانك، فاهمين يا اخوان؟ لا هو طبعا في التنبيه على بعض التساؤلات اللي هي لها من الأهمية أو لها من الحاجة الشديدة، لكن على مثلا نكمل المبحث الذي ابتدأناه أخوان، عشان إيه يعني هو الغرض مش درس أسئلة، إنه اليوم لسه لما نخلص المبحث يبقى يكون في على الطريقة التي اعتدتها معكم إن شاء الله تعالى. لكن وقفنا في المرة السابقة في الكلام في بيان مغبة الرياء وأنه شرك، وأنه من ضروب الشرك والعياذ بالله، ها؟ وذكرت بعض الأحاديث في بيان ذلك، ذكرت بعض الأحاديث في بيان إن الرياء شرك. وبعدين قرأت، بدأت أقرأ معكم جزء من بيان ما قاله من مفهوم. لا بأس، الأبحاث يا أخوان يعني إن شاء الله تعالى، الإخوان كثر طلبهم للتصوير الأبحاث التي أقرأها أو التي هي تجميع الأبحاث، بعضكم يظن هذه الأبحاث كتب أو كتاب أقرأ منه، لا هي أبحاث مجموعة من خلال تحضير الدرس، يعني من باب ايه اعداد الدرس. والإخوة كثيرون جدا طلبوا من تصوير هذه البحوث وهم يظنون أخشى أن يظنوا أني ممتنع، أعوذ بالله من ذلك. بثوا على الأسماع ها لا يقل على بثوا على الإيه على الأعين، ما فيش فيها مشكلة أن أقرأها عليك، يبقى يسرني أكثر أنك أنت تقرأها، يعني ما في امتناع، لكن هو طريقة التعامل لتصويرها. فبإذن الله تعالى بالنسبة لتصوير هذه المباحث سنجعل نسخة من كل مبحث إن شاء الله تعالى طرف أخونا الفاضل إيهاب، بحيث إن هو اللي عايز يصور يعطيه ثمن التصوير. أنا أستحق ذلك يعني، لكن بس من باب الإعداد، لكم وددت إن أنا أوزع على كل أخ منكم نسخة من هذه المباحث، لكن نسأل أن ييسر بذلك يعني، نسأل أن ييسر بذلك يعني، هذا أمر واحد يتمناه، مش ما هوش أمر يعني، بالعكس واحد يتمناه أن يكون سبب خير، لكن من باب التيسير والتسهيل اللي هيهتم بالمباحث واللي هو عايز يتابعها عشان يستشعر قيمتها، ويبقى يعني من باب انه بدل ما يفرغها من الشرائط او كده هنترك نسخة منها ان شاء الله تعالى مع اخونا الفاضل ايهاب، واللي محتاج نسخة يصور فالاخونا وافق يعني جزاه الله خيرا وربنا يعزره على هذا. فيبقى ايه ده بالنسبة لايه، وده يكون قريب ان شاء الله، هذا يكون قريب ان شاء الله تعالى بالنسبة لنسخ المباحث التي الاخوان اكثر من مرة يطلبوها ويقولوا ان احنا عايزين نصور الورق ده ونصور هذه المباحث التي تقرا من خلال الدروس. وطبعا انتم عارفين انه انا اشرت مساله المباحث هذه عشان ما يبقاش الكلام يعني يطلق مشاع ولا يجمع. وبعدين لاحظت من طبعا من متابعه بعض الناس انهم بيبذلوا مجهود في تفريغ الشرايط، فيعني وجدت ان هذا قد يكون فيه تيسير ونفع باذن الله تعالى عليه. في كلام الأصفهاني في مفردات ألفاظ القرآن على لفظ شرك معنى شرك، قرأت عليكم معنى الشركة والمشاركة، قال وشرك الإنسان، أنا كلمت عن المعنى اللغوي وبيانته في المرة السابقة، وشرك الإنسان في الدين دربان، شرك الإنسان في الدين دربان، أحدهما الشرك العظيم وهو إثبات شريك لله تعالى، يقال أشرك فلان بالله وذلك أعظم كفر، قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، وقال ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، طبعا آية النساء 48 وآية النساء 16 بعد 100، وقوله تعالى ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، آية المائدة 170، وقوله تعالى يبايعنك على ألا يشركنا على ألا يشركنا بالله شيئا في الممتحن 19، وقال سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا في الأنعام. والثاني الضرب الثاني الشرك الصغير وهو مراعاة غير الله معه في بعض الأمور، تعرف وهو مراعاة غير الله معه، لو رعيت غير الله تماما ده أكبر ولا أصغر؟ أكبر. وهنا ما قالش عبادة غير الله، لأن عبادة غير الله معه شرك أكبر، إنما قال إيه مراعاة، كأنك يعني إيه بتضع في اعتبارك في العمل الذي ينبغي أن يكون لله بتضع في اعتبارك غيره، وإن كنت العمل أساسا بتعبد به الله، لكن راعيت في هذا العمل التعبدي، ده مش عمل دنيوي، يعني أنا لما أعمل عمل دنيوي ورعيك أقول لك أنا عشان خاطرك أخدمك أنا هعمل حاجة ما بعملهاش لحد، لكن عشانك أنت ده في الدنيا ماشي من باب الإكرام من باب المحبة من باب أي سبب من باب إبراز الفن، لما واحد يجي في مكان معين وعايز يثبت جبرته في العمل دون أن يضر بغيره فأمر إيه دنيوي بحيث أنه يبين أنه صانع ماهر، لا إنما أن يكون العمل اللي هو عمل تعبدي الذي لا يصح بحال أن يكون لغير الله تعالى، وهو مراعاة غير الله معه في بعض الأمور، وهو الرياء والنفاق المشار إليه بقوله جعل له شركاء فيما أتاهما فتعالى الله عما يشركون، وفي قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وقال بعضهم معنى قوله إلا وهم مشركون أي واقعون في شرك الدنيا، أي حبالتها. قال ومن هنا ما قال عليه السلام: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل على الصفا. والحديث عن أبي موسى الأشعري قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: يا أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل. فقال له: من شاء الله أن يقول واحد يعني، وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه. احفظوا الدعاء يا أخوان: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. أخرجه أحمد والطبراني. قال المنذري وفيه أبو علي: رجل من بني كاهل، وثقه ابن حبان ولم أرى أحدا خرجه، وباقي رواته الثقات، والحديث حسن. والحديث حسن، انظر المسند 4403، والترغيب والترهيب 1/39. قال: ولفظ الشرك من الألفاظ المشتركة، وقوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي تلك، محمول على الشركين، محمول على من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. فليعمل عملا صالحا تساوي ايه؟ تساوي موافقة الشرع، صح؟ ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، تشمل الأكبر والأصغر، صح ولا لا؟ فإن من وقع في الأكبر هلك بالكلية، ومن وقع في الأصغر هلك عمله، ومن هلك عمله كاد أن يهلك أو كاد أن يهلك. من وقع في الأكبر هلك هو نفسه راح، ومن وقع في الأصغر هلك إيه؟ عمل، العمل هيروح، صح ولا لا؟ العمل راح. طب من هلك عمله كاد أن إيه؟ أن يهلك، لأنه حيفقد أسباب النجاة، نعوذ بالله من الخزلان. فقوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، محمول على الشركين. ذكر بعض الآثار التي تبين ذلك. أورد السيوطي في الدر المنثور، أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردوي وبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس في قوله: فمن كان يرجو لقاء ربه، الآية قال: نزلت في المشركين الذين عبدوا مع الله إلها غيره، وليست هذه في المؤمنين. يبقى بيشوف ابن عباس كان بيحملها في ايه. واخرج عبد الرزاق ابن ابي الدنيا في الاخلاص وابن ابي حاتم والطبراني والحاكم عن طاوس قال: قال رجل يا نبي الله والسلام: اني اقف مواقف ابتغي وجه الله، اني اقف مواقف ابتغي وجه الله، واحب ان يرى موطني. فلم يرد عليه شيئا حتى نزلت هذه الآية: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. وده في الايه؟ في الأصغر، مفهوم يا اخوان؟ واخرج الحاكم وصحاب البيهقي موصولا عن طاووس او عن طاووس عن ابن عباس، واخرج ابن ابي حاتم عن مجاهد قال: كان من المسلمين من يقاتل، كان من المسلمين من يقاتل وهو يحب أن يرى أو أن يرى مكانه، فأنزل الله: فمن كان يرجو لقاء ربه الآية. يبقى شوف عن ابن عباس، جاء عن مجاهد، مجاهد ده طبعا طريق ابن عباس، جاءت عنه في المشركين شرك أكبر وفي المشركين شرك أصغر. وأخرج ابن منة وابو نعيم، أبو نعيم في الصحابة، وابن عساكر من طريق السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: كان جندب بن زهير إذا صلى، كان جندب بن زهير إذا صلى أو صام أو تصدق فذكر بخير ارتاح، فزاد في ذلك لمقالة الناس فلامه الله، فنزل في ذلك: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يعني كان لما يصلي أو يصوم أو يتصدق ويرى منه ذلك او يذكر بخير يحصل له ايه؟ راحة، ويزود في هذا الامر الذي ذكر فيه فوقعت له ملامة. اخ بيسأل بيقول: حديث المسند ما اسناده ودركته من الصحة والضعف؟ حديث المسند اي حديث تسهل؟ اما قلت هذا الحديث حسن، اي نعم حسن لشواهده، والحديث اساسا رويته عند البيهقي، حديث ابي سعيد الخدري رويته عند البيهقي، له شاهد من حديث ابن عمر موقوف، وله شاهد من حديث هذا حديث ابو هريره، حديث صححه الالباني. الى هذه الايه كما عرفت قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذه استعملها السلف في الشركين، في الشرك الأكبر وفي الشرك الأصغر. من ذلك أيضا أخرج هناد في الزهد عن مجاهد قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أتصدق بالصدقة وألتمس بها ما عند الله، يعني إذن هو بيعملها لوجه الله، أتصدق بالصدقة وألتمس بها ما عند الله وأحب أن يقال لي خيرا، وأحب أن يقال لي خيرا، فنزلت فمن كان يرجو لقاء ربه الآية. وأخرج هناد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن سعيد في قوله فمن كان يرجو لقاء ربه قال ثواب ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك قال لا يراني بعبادة ربي، لا يرائي بعبادة ربه أحدا، لا يرائي، شوف أول لا يشرك بمعنى لا يرائي. وأخرج ابن أبي حاتم من وجه آخر عن سعيد بن جبير في قوله فمن كان يرجو لقاء ربه قال من كان يخشى البعث في الآخرة، من كان يخشى البعث في الآخرة فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا من خلقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم يقول أنا خير شريك، فمن أشرك معي في عمله أحدا من خلقي تركت العمل كله له ولم أقبل إلا ما كان لي خالصا. وهذا الحديث شواهده صحيحة كما سمعتوها في النصوص، أزعت عليكم نصوص كاملة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وأخرج ابن أبي حاتم عن كثير بن زياد قال قلت للحسن قول الله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا قال في المؤمن نزلت. الأثار دي كلها عن السلف، مفيش فيها مرفوع للحديث الذي ايه ذكرته، لكن كلها إما عن ابن عباس إما عن مجاهد إما عن طاوس إما عن الحسن. فهموا ده معناه فهم السلف لمعنى هذه الآية، وأن منهم من جعلها في الشركين ومنهم من جعلها في الأكبر ومنهم بل غالبهم وجمهورهم على ناية في الأصغر في الرياء على الخصوص. ولذلك الحسن لما سئل قال في المؤمن نزلت، ده فهمه. قلت أشرك بالله؟ قال لا، ولكن أشرك بذلك العمل عملا يريد الله به والناس. كلمة أشركم بالله يعني إيه؟ يعني الأكبر اللي هو بمعنى اللي هو حقيقة اللفظ. أشرك بالله؟ قال لا، ولكن أشرك بذلك العمل عملا يريد الله به والناس فذلك يرد عليه. شكله قلنا أن الشرك الأكبر يهلك صاحبه والشرك الأصغر يهلك العمل. وأخرج ابن أبي حاتم عن عبد الواحد بن زيد قال قلت للحسن أخبرني عن الرياء أشرك هو؟ قال نعم. قال نعم يا بني، أو وما تقرأ فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يقول له أخبرني عن الرياء أشرك هو؟ قال نعم يا بني، وما تقرأ فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وأخرج الطبراني عن شداد بن أوس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جمع الله الأولين والآخرين ببقيع واحد ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي قال الله تعالى أنا خير شريك، كل عمل عمل لي في دار الدنيا كان لي فيه شريك فأنا أدعاه اليوم ولا أقبل اليوم إلا خالصا. ثم قرأ أي النبي صلى الله عليه وسلم إلا عباد الله المخلصين، وقرأ فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. هذا الحديث كما قلت يشهد له إيه؟ الثابت في الصحيح، في الأحاديث الصحيحة يعني، الثابت في الأحاديث الصحيحة. وأخرج ابن سعد وأحمد والترمذي وابن ماجه والبيهقي عن أبي سعد ابن أبي فضالة الأنصاري وكان من الصحابة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه نادى مناد من كان أشرك في عمل عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عند غير الله فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. وأخرج الحاكم وصححه والبيهقي عن أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول الله الرجل يجاهد في سبيل الله وهو يبتغي عرضا من الدنيا، الرجل يجاهد في سبيل الله وهو يبتغي عرضا من الدنيا قال لا أجر له، فأعظم الناس هذا يعني ايه تأثروا. فعاد الرجل يعني سأله ثانية فقال لا أجر له. وأخرج ابن أبي الدنيا في الإخلاص وابن مردويه والحاكم والصحاح والبيهقي عن شداد بن أوس قال كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك، وهذا سند صحيح، كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا مرفوع ولا موقوف، هذا موقوف، هذا موقوف، هذا موقوف حقيقة مرفوع إيه؟ حكما، لأنه قال في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه؟ الشرك الأصغر. وأخرج أحمد بن أبي الدنيا وابن مردويه والحاكم وصححه البيهقي عن شداد بن أوس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك. ثم قرأ الآية. وأخرج الطيالسي وأحمد بن مردويه عن شداد بن أوس رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا خير قسيم لمن أشرك بي، من أشرك بي شيئا فإن عمله قليله وكثيره لشريكه الذي أشرك به وأنا عنه غني. وأخرج البزار وابن منده والبيهقي وابن عساكر عن عبد الرحمن بن غن أنه قيل له أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى رياء فقد أشرك، من صام رياء فقد أشرك، ومن صلى رياء فقد أشرك، ومن تصدق رياء فقد أشرك؟ فقال بلى، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية آية الكهف، فشق ذلك على القوم واشتد عليهم، فقال ألا بعدم صحبة أو سماع محمود بن لبيد أو عدم سماع ما منه، لأنه مرفوع بصحابين متفق على صحبته. مات محمود سنة رضي الله عنه سنة 96 وقيل سنة 97 ولو 99 سنة. قوله وإن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، هذا من شفقته صلى الله عليه وسلم بأمته ورحمته ورأفته بهم، فلا خير إلا دلهم عليه وأمرهم به، ولا شر إلا بينه لهم وأخبرهم به ونهاهم عنه، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم الحديث. وهذا الحديث جزء من حديث طويل رواه مسلم في الإمارة باب وجوب الوفاء بيعة الخلاف، رواه أحمد في المسند أيضا والنسائي وابن ماجه في الفتن. فإذا كان الشرك الأصغر مخوفا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كمال علمهم وقوة إيمانهم، مع كمال علمهم وقوة إيمانهم، فكيف لا يخافه ما وما فوقه من هو دونهم في العلم والإيمان بمراتب، خصوصا إذا عرف أن أكثر علماء الأمصار اليوم لا يعرفون من التوحيد إلا ما أقر به المشركون. فابناء نكمل إن شاء الله بعد الصلاة. الصلاة والسلام على رسول الله. استكمالا لما كان قبل الصلاة يقول فإذا كان الشرك الأصغر مخوفا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مخوفا، نعم يخاف يعني مخوفا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان الشرك الأصغر مخوفا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كمال علمهم وقوة إيمانهم فكيف لا يخافه وما فوقه من هو دونهم في العلم والإيمان بمراتب، خصوصا إذا عرف أن أكثر علماء الأمصار اليوم لا يعرفون من التوحيد إلا ما أقر به المشركون وما عرفوا معنى الإلهية التي نفتها كلمة الإخلاص عن كل ما سوى الله. من المعلوم يا أخوان أن كثيرا ممن يتكلمون في قضايا التوحيد ينصب كلامهم على توحيد ربوبية، يعني ممكن تسمع مقالات طويلة ومواعظ مؤثرة فيما يتعلق بإثبات أن الله عز وجل قد خلق، وأن الله سبحانه وتعالى بديع الصنع، وأنه له قدرة مطلقة، وأنه سبحانه وتعالى له في خلقه العجب، يعني يعجب الناظر ويبهر المتفكر، ويدلل على حقيقة وجود الرب جل وعلا، وأنه سبحانه وتعالى طلع على شأن خلقه، وغير ذلك الكثير من المقتضيات التي تخرج عن مقتضيات الربوبية. أما ما يتعلق بتوحيد الإلهية ومعرفة مقتضى الإلهية من إفراد الله بالعبادة والمحبة والبغض والولاء والبراء وما يتعلق بهذه القضايا، فقلما ينصب عليها الكلام حتى وإن أنشئ الكلام خصيصا للتوحيد. يعني حتى وكان المتكلم يتكلم باسم التوحيد مش عرضا، قلما ينصب الكلام عليه مثل هذه القضايا. فإذا كان الشرك الأصغر خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وقال إن أخوف ما أخاف عليكم، والمخاطب بذلك هم أصحابه، هم أصحابه رضوان الله عليه، وفيما أخاف عليكم الشرك الأصغر وهم كانوا أكمل الناس إيمانا وعلمهم بمقتضيات التوحيد سواء توحيد الربوبية أو توحيد الإلهية كان على أتم وأكمل ما يكون بالنسبة للخلق، ومع ذلك يخاف. يعني هم معهم المقومات التي تكون دعائم وأسباب للنجاة، ومع ذلك يخاف عليهم. يعني مثلا لو أتيت برجل سباح ماهر وقلت له أنا أخاف عليك من هذا اليم، وهو سباح ماهر، فكيف بما دونه؟ إذا كان هذا الرجل مع كونه سباح ماهر يخاف عليه، فكيف بمن لا يعرف، مش لا يحسن، لا يعرف السباحة أصلا؟ فهذا معنى ينبغي أن لا يغيب عنك، أن الأولين كانت عندهم من دعائم النجاة ومن أسباب العلم ومن مقتضيات الفهم ما يمكن أن تبرئهم من ذلك، ومع ذلك خشي النبي صلى الله عليه وسلم في حقهم هذا الداء، فما فوقهم أولى، خاصة وأن كثيرا ممن فوقهم يعني ممن بعدهم لم يتعلموا من التوحيد إلا المقتضيات التي كانت عند المشركين. يعني إيه إلا المقتضيات التي كانت عند المشركين؟ لا توحيد إيه؟ وإلى إن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. ولذلك أنت تسمع في كثير من المتكلمين الذين يتكلمون في معنى الآيات أو معنى الأحاديث أو في بعض الدلالات الكونية أو في بعض الآيات التي في النفس أو خارج النفس، دائما يدندنون حول قدرة الله عز وجل وخلق الله عز وجل وبديع صنع الله عز وجل ومثل، وما هذه الأمور في الحقيقة أخوان إلا دوران في فلك مسلمات. يعني أنت لما تيجي أمام عوام مثلا وبرنامج في التلفاز مثلا يعني برنامج في التلفاز يعمق عند السامع قدرة الله تعالى وحقيقة وجود الله تعالى وبديع صنع الله تعالى، يشهد للمتكلم بأنه من أهل الإيمان، حتى أنه قد يسمى ما يقدمه من برنامج حول هذه المعاني برنامج العلم والإيمان، واضح؟ وإذا أتيت في القضايا العقدية، بمثال بس نضربه للتقريب، في القضايا العقدية التي هي من أصل المعتقدات أصول، تجد عند مثل هؤلاء خللا بالغ قد يصل بهم إلى ضياع الدين بالكلية. القارئ منكم للمقال الذي نشر في جريدة الأهرام بتاريخ السبت 1 مايو، بعنوان وما هم بخارجين من النار. المقال أنشأه أو كتبه صاحب هذا البرنامج العلم والإيمان. هذا المقال مفاده إنكار الشفاعة التي هي أصل من أصول أهل السنة. المقالة موجودة أخفاض الإيه جاء بها. هي بلغت قبل ذلك دي جريدة الأهرام، جريدة الأهرام بتاريخ 1 مايو 99. راجع أنت الجريدة واقرأ المقالة، هتجد عجب، هتجد أنه أراد أن يهدم الدين بالدين. المتكلم في هذه المقالة علم من أعلام الإيه؟ أعلم من أعلام الإذاعة والتلفاز والصحافة، ها؟ ومشهور عنه أنه مفكر إسلامي، يعني رمز، ها؟ بلغة العوام رمز من رموز الإسلام، يتكلم بلسان الإسلام ويكتب بالآية والإيه؟ والحديث. ومن أحسن الناس الذين يمكن أن يتكلموا في التدليل على مدى قدرة الله، ها؟ وبديع صنع الله، وكيف تعمل الذرة، وكيف يعمل العقل، وكيف ترى العين، ها؟ وكيف يتكون الجنين في بطن أمه، وكيف يوصل الله له الطعام والشراب، وكيف من دلائل قدرة الله عز وجل وبديع صنعه في البدن وفي الكون وفي الأقمار وفي الأجرام وفي الأفلاك، ها؟ كلام كله ينصب فيه. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. لكن لما انظر نفس المتكلم اللي هو بتاع الإيمان بتاع التوحيد، لما تكلم في القضايا العقدية لتمس التوحيد ولتعتبر من أصول الإيمان، ها؟ جاء الكلام مشعرا بضد الإيمان تماما. قلنا أن المقال مفاده أولا إنكار الشفاعة، فهو يحور ويدور بالآيات على أن الله تعالى قال وما هم بخارجين من النار، وأن أهل النار إذا أرادوا أن يخرجوا قال الله لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون. فكيف يكون في البخاري أحاديث تبين أن هناك من يخرجون من النار بعد إذ دخلوا فيها؟ وأنتم تعرفون أن من صلب الملة عند معتقد أهل السنة اللي فاصلوا به الشيعة والخوارج، افهموا يا أخوان، انهم يرون ان اهل الكبائر في المشيئة، بمعنى انهم اما ان يغفر الله لهم فلا يعذبوا، وان عذبوا فمآلهم الجنة. واضح؟ وانتم تعرفون ان من اصول معتقد اهل السنة اثبات الشفاعة الكبرى لنبينا صلى الله عليه وسلم، اذ يشفعه الله تعالى شفاعة عامة وشفاعة خاصة، ويشفعه الله في اهل الكبائر من الامة، ويشفع الله المؤمنين بعضهم في بعض. وهذه الحديث ثابتة في البخاري وبلغت من كثرتها وشهرة رواياتها ونقلها، وتدريس الأمة لها جيلا بعد جيل، بلغت حد التواتر المعنوي لشهرتها عند الصغير فضلا عن الكبير. والمفاد الثاني للمقالة وأمثلها جعل السنة محل ريب، جعل السنة محل ريب. يعني رحم الله زمنا كان الناس يقسمون ويحلفون بالبخاري، وليس هذا إشارة إلى صحة الفعل، فالحلف بغير الله لا يجوز، ولكن هذا إشارة إلى أنهم كانوا يرون أن البخاري أصح كتاب بعده. ده مين دول؟ مين؟ بالعامة، مما ورثوه من العلماء، يعني بقية الخير في العامة انه ينظر للبخاري على انه ايه؟ ها؟ على انه اصح كتاب بعد كتاب الله، اصح كتاب بعد كتاب الله. ويأتي علينا الاعلام والافزاز والرموز يجعلون البخاري زي مجلة ميكي، زي مجلة سمير، زي نصف الدنيا، ممكن تاخد منها وممكن ما تاخدش. ليه؟ لان البخاري في كلام يكذب القرآن. طب تعمل ايه بقى؟ يكذب القرآن يكذب السنة؟ لا، البخاري الدهية، لكن القرآن هو الايه؟ هو القرآن. انت بتقول له جدع، لان انت كده ايه؟ يعني عظمت الكتاب وعظمت القرآن، وما تدري انه اهلك، اهلك وافسد وما اصلح، لانه اهلاك للسنة هو اهلاك للقرآن. كيف؟ اذا قال لك القائل ما وجدنا في كتاب الله احللناه، وما وجدنا فيه من حلال احللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، هتيجي في كثير جدا من المجملات لا تعرف لها بيان، لا تعرف لها، فحيسقط، لا تعرف لتحليل ولا ليه، لأن المرجع في بيان المجمل السنة هو ايه؟ المرجع في بيان مجمل القرآن هو السنة. ما درينا ما صلاة، ما درينا ما صلاة وما صيام وما زكاة وما حج وما نكاح وما طلاق وما عتاق وما شيء من أعمالنا كلها إلا بعد ثبوت الحكم جملة في الكتاب وبيانه للسنة. فلما يخرج علينا النابغ رمز من الرموز ويطلع ان البخاري ده، طبعا تخيل ان انت قابلت الطعن في البخاري، يبقى الطعن في ما دونه اولى، لان اصح كتاب قبلته الامة. ولذلك قلت لبعض الاخوان في مجلس، لو تصورنا ان الامر بغير فهم وبغير عقل، يعني من غير هنرجع كلنا تماما، هنتحول الى والعياذ بالله حمير، لما يأتينا خبر ان الامة جميعا من زمن ما جمعت السنة، من زمن ما جمعت السنة من زمن عمر بن عبد العزيز وما بعده الى ايامنا هذا، بعلمائها وجهلائها، برموزها وخواصها وعوامها، بمتفقهيها ومتبلديها، بكبرائها وصغرائها، اتفقوا جميعا على قبول امثال صحيح البخاري وغيره وعلى صحته، وما تكل ما فيه من بعض النصوص التي علقها البخاري لطريقته في التصنيف وصلوها بما يبين انه ما علقها الا لطريقة التصنيف وليس لمطعن فيها. يعني البخاري البعض في حاجة اسمها المعلقات في البخاري، وهي التي اوردها بغير سند، يعني ما قالش حدثنا فلان حدثنا فلان، بل قال وصح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال باب كذا لقول النبي، ما فيش سنة، فكلمة لقول النبي معناه تعلق، فين السلسلة بتاعته؟ فظن البعض ان البخاري صنع ذلك لطعن فيها، انما لا، لان البخاري كان له طريقة في صناعة صحيحه، كان يجد بعض النصوص لا توافق هذه الطريقة مع علمه بصحته، لانه من اهل الفن وامام، فكان يريدها معلقة حتى يبين انها لم تبلغ ما بلغ غيرها من النصوص مما كعله على طريقته. مش انتوا تعرفوا يا اخوان او بعض الاخوان يعرف ان في حاجه اسمها شرط البخاري وشرط مسلم؟ ايه شرط البخاري؟ يعني ايه شرط البخاري؟ انتوا عارفين ان الحديث الصحيح له خمسه شروط، الحديث الصحيح له خمسه شروط، حد يعرفها؟ عارف خمس شروط بتاع الحديث الصحيح؟ الحديث الصحيح له خمسة شروط، مين يعرفها؟ قول يا أخي. أي نعم، خمسة شروط هي اتصال السند وعدالة الراوي وضبط الراوي وانتفاء الشذوذ وانتفاء العلة. ولذلك قالوا الصحيح هو رواية العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه بغير شذوذ ولا علة. ده تعريف الصحيح عند بعضهم، ونعرفه بعضهم بألفاظ أخرى، لكن نفس المعنى بالضبط. رواية العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه. حدثنا فلان عن فلان عن فلان إلى منتهاه، اللي هو مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. العدل الضابط عن العدل الضابط بغير شذوذ ولا علة. يبقى في اتصال؟ في اتصال، رواية العدل الضابط عن العدل الضابط. وبعدين الاتصال ده هو وقع من مين؟ ما وقعش من مجهولين ولا متهمين، فاهمين؟ انما وقع من مين؟ من عدول ضباط يضبطون اللفظ، لا يهمون ولا يخلطون ولا يدلسون ولا يكذبون، وفي نفس الوقت عدول غير متهمين، ليسوا من اهل الضلالات ولا من اهل البدع ولم يرموا بالفسوق الى منتهى. يبقى الاتصال بغير شذوذ ولا عله. فالبخاري لما نيجي نقول شرط البخاري، معناه ان الحديث عند البخاري ليه ست شروط. يعني هل معنى ذلك لما نيجي نقول وهذا الحديث لم يخرجه البخاري في صحيح لانه ليس على شرطه، زي ما في صاحب المستدرك بيقول، يقول ايه؟ على شرطهما ولم يخرجاه، على شرطهما ولم يخرجاه. عايز يقول يعني ان انا وقفت على النصوص على نفس الشروط بتاعتهم، بس هم ايه؟ وده سمى المستدرك على الصحيحين. ومعنى المستدرك يعني ايه؟ هجيب الحاجات اللي نفس شروط الصحيحين بس ما ايه؟ ما جابوها، هستدرك هكمل. والمعلومكم المستدرك ما فيهوش ولا حديث تقريبا يتوافق مع شروط البخاري ومسلم معا. تقريبا، مع انه اشترط على نفسه انه هيستدرك، بل وقع في المستدرك موضوعات مع انه جعله على ايه؟ على الصحيحين على ما اعرف. الشاهد لما نقول شرط البخاري، شرط البخاري عبارة عن ايه؟ عبارة عن دقة في ضبط الشروط الخمس، دقة، فهم؟ يعني العدالة، نقول حد العدالة ايه؟ ادق حدود العدالة هي شرط البخاري، ادق حدود الضبط شرط البخاري، يبقى مراعاة الشروط الخمسة على ادق ما يكون اسمها ايه؟ شرط. ده مش معناه ان البخاري اشترط شرط زائد، فشرط البخاري في الصحيح هو شرط سائر العلماء، لكن ليش سمي شرط البخاري؟ من باب انتهاء له طريقة اخذ الدقة. حس ان مثلا لما نقول رواية الرجل عن الرجل، هل يشترط فيها المعاصرة فقط او المعاصرة والملاقاة؟ هو يشترط المعاصرة والملاقاة والمعاصرة فقط، والمعاصرة والملاقاة من كلام العلماء في ايه؟ في اتصال السند، في اتصال السند، ده موجود في كلام، موجود، هو اختياره لأدق الضوابط، هو ده اللي سمي ايه؟ شرطه. يبقى ده معناه ان هو كان بيتحرى على ادق ما يكون، ولذلك وقع صحيحه جامع للصحيح، جامع للايه؟ للصحيح، فعلى شأنه. فلما يجي البخاري اللي الناس كانت بتحلف بيه من فرط تقديسه لهم، فرط تقديسهم له، ها، يجوا بقى يلاقوا الرموز بيطلعوا البخاري ده ايه؟ ها، كتاب فيه من الاكاذيب والموضوعات. يعني البخاري، يعني في المقال يقول لك ايه؟ والبخاري رجل كسائر الرجال. طب ما الصحابه رجال كسائر الرجال، صح ولا لا؟ يبقى الروايات اللي ثابته من طرق الصحابه الاخرى احتمال يكونوا ايه؟ ناموا وسهيوا وحلموا، يبقى الدين كله بالنسبه لنا ده محل شك، احتمال. ولو تسرب الاحتمال للثوابت، ها، يبقى ايه؟ البلد اللي ما تعرفش حد فيها شلح وجري فيها، خلاص ما بقاش فيه لا قيود ولا حلال ولا حرام ولا صح ولا غلط. ليه؟ ما هو لو واحد شلح وثاني قال له عيب، يقول له عيب ليه؟ يقول له ده الحديث، يقول له عم مش عرفنا، والثاني غطى، يقول له ليه بتغطي؟ يقول له عشان ما يصحش، يقول له ايش عرفك انه ما يصحش؟ يقول له الحديث، يقول له ايش عرفنا؟ فبقت العمليه ايه؟ يستوي اللي لو يعني عزكم الله اللي يشلح واللي ما يشلح، اللي كل يستوي الاثنين. تخيل انت دين بهذا المقام، ومين اللي بيتكلم في هذه المعاني؟ ها؟ الرموز، مش بتوع الفول ولا بتوع الجاز ولا بتوع لا، ده الرموز الاسلاميه. طبعا دي ده معناه ان الدين بيغتال والدين بيسرق وبيقفز عليه اعوان العلمانيين ليقتلوه ويضربوه في مقتل، والمسلمين لازالوا مشغولين بالايه؟ بالموضه والكوره. لا ده المطعم ردك، ما فيش حد رد على المقاله دي. مقاله 1/5 ما حدش رد عليها، مين رد عليها؟ قالت 1/5، مقاله 1/5 مين رد عليه؟ لا انا بتكلم يا اخي على الرد الرسمي، انا بتكلم على الرد الرسمي، مش بتكلم على مساله الردود على انا اقصد اقول انه ما احد. المهم ان تعرف انه انت عليك مسؤوليه عظيمه في الكلام ده، انت عليك مسؤوليه عظيمه جدا. النبي صلى الله عليه وسلم خاف على اصحابه الشرك الاصغر. اليوم انت بيتربص بك وكل ما تتصور ان مسلمه بيحاول ان هم، يعني انت ساكن في بيت، البيت ده قائم على قواعد خرسانيه او حتى قواعد خشبيه مش كده، او جدران حتى ترابيه، المهم ان هو ايه؟ قائم على شيء مستند، صح ولا لا؟ انت بتخش بيتك وبتقفل بتغلق دارك، صح، وبتنام قرين العين باعتبار ان ايه؟ ان الجدار الذي يحمل بيتك مستقر على الارض. اول ما بتلاقي شرخ في الجدار ما بتنامش، تروح تجيب ما تليطه به، صح، بتجيب ما ايه؟ ما تليطه به وتسد ذلك الشرخ لئلا يزداد، لا عشان انت عارف ان البيت ممكن ايه؟ يقع عليك، فبتطمئنش. لكن اكمل البيت على قواعد، ها، على قواعد. لما بيكون في بيت والبيت ده هو في طريق السيارات، ويكون العمود اللي يمسك ناصية البيت، ها، في محك مرور السيارات، بيحاولوا يعملوا له قاعدة كبيرة او يضعوا حجر كبير بحيث ان السيارات اذا اصطدمت او احتكت لا تمس ذلك الايه؟ العمود. ليه؟ لان هم خايفين ان الخبطة مع التانية مع التالتة ها او عربية تيجي عامية مش شايفة تخش في العمود البيت ايه ينهار، فبيعمل حماية لانه هو متيقن ان ثبات هذا العمود احد اسباب ثبات الايه البيت. انت كذلك الان بعمال تتعلم مثلا ايات واحاديث وتتعلم بعض الامور تتعلم بعض السنن، ها على اساس ان دي يا اخوان ثوابت، تصحى من النوم تلاقي العمود ده ايه مكسور، تلاقي نفسك في الشارع، ايه اللي حصل؟ ده السنة طلعت مقلب، فاهم ازاي يا عم؟ ده فلان الفلاني وعلان العلاني وترتان الترتاني اتكلموا بمقالات وأبدوا ببيانات، ها وافصحوا واطالوا وامدوا وتكلموا بالكلام البين بان السنة طلعت ايه مقلب، فاهم؟ انت مش المشكلة، مش المشكلة فيك انت كشخص كعين، لكن المشكلة في الامة، في الامة، ان الامة لما الثوابت دي تتغير عندها مش هيبقى في معترك ولا مركز يا ايه يا امه الناس. فالنهاردة لما بتيجي تعلم واحد غيرك او تدعو غيرك ايه اللي بيحصل؟ بتدعوه من منطلق من منطلق الكتاب والسنة، تقول لا ده من السنة، ده الحديث كده غلط، ما بتقعدش القعدة دي، ما تاكلش بالطريقة دي، تلزمك تلتحي، تلزمك تعملش الفعل الفلاني، صح؟ ولا انت بتكلمه كده بعوائد قومك وما املى عليك ابوك؟ ابدا. وهو نفسه بيقبل منك لما بيعرف ان الكلام ده ايه من القرآن والسنة، وبيسأل. وفي حديث كده صحيح، هو القعدة دي خلق على حرام، هو الجلسة بالطريقة دي، هو النوم بالطريقة دي، هو الأكل بالطريقة دي، هو الوعاد مثلا أو الفعل الفلاني أو الفعل العلاني أو القول الفلاني وهكذا. فأول ما بيعرف إن دي سنة ثابتة بيلتزم به. تخيل إن المحور ده اللي الكل بيلف من حواليه ومربوط بيه وكل واحد عمال يجيب التاني ويربطه بالمحور ده، المحور ده نفسه إيه انكسر أو انشرخ. يبقى أنت لما تيجي تقول لواحد يا اخي كده غلط ده منهي عنه، حتى لو هو مش ملتزم بس انت بتذكره باعتبار انه هو بينتسب للاسلام وبيصدق بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف ان النبوة ها سطع من نورها الكثير، فهم؟ فبتقول لا ده في حديث كده حرام، في حديث كده غلط، في حديث كده ما ينفعش او كده ايه صح او كده ما ينفعش، يرد عليك بما تلقاه من سموم، ها من سموم فكرية وبما اصابه من الحرب الفكريه العقديه، يرد عليك يقول لك ايه ده انا قرات مقال لفلان او كتاب لعلان او لترتان، ها فمين هم؟ تخيل ان دوله زي مصر فيها كثير جدا من العلماء الرسميين، العلماء الرسميين اللي هم شغلتهم الدين، يعني بياخدوا مرتب على انه خريج ازهر ودرس فقه مذهبي او فقه مقارن وفرض درس حديث ودرس تفسير، ها وبعدين ما يقوم احد الا ما نظر على استحياء، يمكن يرد عليه واحد، ممكن يرد عليه واحد كاتب من روزا اليوسف، كاتب رقع ما بيصليش، بس اللي مجرد انه ايه يبقى زيد رد على ايه على عبيد فقط. لكن فين الناس اللي هم دي شغلتهم، ها وبياخدوا مرتبات ليل ونهار على انهم ايه رجال الدين، ها مع ان هذه امور لا تمس الحكام ولا المحكومين ولا الدولة ولا السياسة ولا ايه مسائل دينية محضة، فين هم؟ أين هم؟ في سبات عميق. يا رجال الدين يا ملح البلد، من يصلح الملح؟ ما هو من يصلح الايه؟ الملح، إذا الملح فسد، فاهم الله؟ فطبعا لما تطلع المقالات زي دي وما يسمعوش حتى حد بيقول رد، ها أو ثورة علمية بتنكر، لا شك إن وارد إن في زمن الصحابة وزمن الخلفاء الراشدين يطلع إلا ملحد او يطلع زنديق يتكلم بالباطل، ده وارد ولا ما هو وارد؟ ده وارد. الرجل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، في زمن النبي وامام النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اتق الله اعدل، فاهمين اللي وبعدين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، في زمن النبي مش بقول بقى في زمن زيد ولا عبيد ولا في زماننا، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج مسيلمة، يخرج ابن صياد يدعي النبوة، يدعي النبوة. لكن هل وجود ماجن او فاجر او ملحد او متأول او جاهل او متعدي، ها ايا كان وضعه، ممكن يكون انسان كويس جاهل يتكلم بضلال، ايا كان ايه اللي بيحصل لما خرج من الصياد، ايه اللي حصل؟ تصدى له النبي صلى الله عليه وسلم، مش كده ليه؟ ولما خرج مسيلمة تصدى له ابو بكر رضي الله عنه. فوجود الصوت الباطل ده مش معناه ان خلاص بقيت العالم، ده وارد في كل زمان، بل في زمن محمد صلى الله عليه وسلم صحابة من بعده وجود الاصوات الباطلة. لكن اين دعوة الحق؟ اين دعوة الحق؟ طبعا انت المسؤولية اللي عليك مهمة جدا. في ايه؟ هتقول يعني انا هكتب مقالات ولا هعمل انا جاهل ولسه يعني بسيط؟ لا، انت لازم تعرف انك متربص بك. زي ما بيقول لك الجرجير بيجيب فشيولك، بتعمل ايه؟ بتقعد تغسل في الجرجير بالليفة والصابونة وتنقعه يومين وبداك. لكن اول ما اقول لك الدين بيغتال والسنة بيطعن فيها وبيكذب القرآن وبتاع، بتعمل ايه؟ بتتاوب. تعمل كده ليه؟ لان ده موضوع لا جاي مش هجيب فشيولة ولا يجيب مبيدات ولا هرمونات، ها؟ لكن تتعرف الموضوع ده هو ممكن يلبس عليك حتى يجعلك ترتد والعياذ بالله من غير ما تشعر. ليه؟ لان انت لما تكون حديث عهد وبنيتك قليلة وتسمع من الشبهات ما يروجه الشياطين، كما قال تعالى والشياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا، وقال تعالى ان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم. افهم، يلقي عليك من الشبهات، يقرأ المقالة يقولك صحيح يا أخي، ما الآيات صريحة، الآيات صريحة. طبعا أنت إيه؟ ما المسألة أنت لا درست ولا سمعت ولا بتاع، أنت الإيمان عندك مجمل، وأصحاب الإيمان المجمل على نجاة، إلا أن يريبوا فإيه؟ فيرتابوا، أو يشككوا فيشكوا. صاحب الإيمان المجمل على نجاة، لو مات على كده بإذن الله خير. لكن مشكلته انه لما يبقى في زمن الملاحم والفتن وإثارة الشبهات يقول لك صحيح. يعني الواحد، لا انا لا انسى ابدا ان لما برنامج في التلفزيون جه، وجه برنامج يعني كده على مرور الكلام، مش يعني اعلنوا له وهيئوا له، ده كده وتكلم فيه احد المزعومين المنتسبين الى الدين ان عذاب القبر خرافة، وأنه لا يثبت دليل من كتاب ولا سنة على عذاب القبر. إيه النتيجة؟ في أحد المساجد كنت أقول فيها أعطي فيها درسا راتبا أسبوعيا، كانت النتيجة أن معظم اللي بيحضروا الدرس طبعا لما يكونوا بيحضروا الدرس هيحصل عندهم زعزعة، يبقى ما وراءهم إيه؟ خلاص العوض على الله. معظم الذين يحضرون الدرس جايين يقول لك إيه؟ قول لنا بقى نحسن إحنا سمعنا، والموضوع ده لخبطنا. مش جاي يقول لك إحنا سمعنا ضلال، لولا إذ سمعتموه قلتم إيه؟ ها سبحانك هذا بهتان عظيم. لا، ده جاي يقول لك إحنا اتلخبطنا، لمجرد إن هو يقبل عذاب القبر إيمانا مجملا. هو معظمنا يؤمن بعذاب القبر. لو أنا سألت أي واحد في كثير من الأحيان مش هتذكر آية ولا حديث تدل على عذاب الإيه؟ القبر، لكن هو مسلم بيه. فأنا قلت لهم يا إخوانا أنتم كل يوم بتقولوا في صلاتكم كم مرة؟ اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، ونعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. بالك سنين عمال تدعو بشيء وانت متلخبط فيه او مشاكك فيه او متريض، مش عارف راسك من رجليك، ولا انت اصلا واقف على جرف هار، واقف على ورق فوق ماء، اول ما تمزق طبعا الورق في المية هيحصل له ايه؟ هيتمزق في ثواني، وبعدين اللي يكون مقرك قاع الماء، انت واقف على مية فوق ورق، يعني ما انتش مفيش حاجة، مفيش ارض صلبة في بالنسبة لدينك. ده انت لو واحد لو طلع راجل بقى في التلفزيون واتكلم على اي حاجة طبية، فانا تبص تلاقي واحد يقول لك انا مش هاكل الشيء الفلاني. ليه مش هاكله؟ اصل انا بيجيب سرطان ويهتم وايه ويمنع نفسه منه حماية لبدني. اما بدينه تسليم الامور. ولذلك يا اخوان يعني لا تغضبوا ولا يعني تبتأس إذا قلت أن كثيرا منا إلا من رحم الله تعالى، جعلني الله وإياهم منكم، جعلني الله وإياكم منهم، كثير منا يعملون مع الناس أو مع هذه المقالات ومع يزع عليهم بطريقة البغبغاءات. لو رحت أنت حرقت حيوان وجبت في جنب القفص اللي فيه بغبغاء وقلت له أبوك السقا مات، هتقولك أبوك السقا مات، وما يدري ما ابوك وما سقى وما مات، وما يعني ما عرفش الكلام، ومش لا عارف معنى سقى ولا مات ولا صحي ولا، لكن بيحاكي الاصوات. كثير منا مع ما وهبه الله من عقل وتمييز يسمع الكلام دون ان يعرضه على عقل ولا على فهم ولا دليل وايه ويردده. فطبعا الترداد بيكون تغيير للثوابت وتشكيك. واذا كان انت ممكن تتكلم بهذا الكلام وانت مظنون فيك الثبات والتشيخ، اي واحد مننا لما بيلتحي لو هو ملتزم من شهر من اسبوع صح ولا لا، من اسبوع والتحى اي واحد بيقابله بيقول له ايه يا عم الشيخ صح ولا لا، انت هو اي حته بيقول لك ايه يا عم الشيخ، تمام؟ حتى لو كان منصبك ايه، لو منصبك ايه بنبقى في عز الشغل ومع اعلى المناصب في الشغل وما فيش ما يعرفوه ما يقام نفسه، حتى اللي بيتكلموا معانا اجانب ولا يمكن ما يعرفش عمره ما شاف شيخ، وفي وسط الحياه وراح يقول لي يا عم الشيخ سيد، ما يقولوش يا دكتور سيد، يقول لي ايه لمجرد ان انا راجل ملتحي، فاهم؟ ما هو غلب لمجرد انك ملتحي هيتقال لك كده، ان شاء الله يكون انت بتعمل ايه ولا في اي مكان برضه هو كده، فاهم؟ فدي بقت سنه مضيه في الناس. فيجي عم الشيخ يقول له انا مش عارف الموضوع ده، اسالك فيه، اسالك في عذاب، اسالك في حكايه البخاري دي، اسالك في السنه دي، هنسال ان شاء الله نسال الشيخ. طبعا يبقى معنى ذلك ان ايه، اذا كان انت هتقول له كده يبقى هو بالنسبه له ها خلاص انتهت. تيجي تقول له الجواز عرف حرام يقول لك منين، تقول له السنه، لك سنه يا راجل، ها انت مش سمعت، بقول لك ده مشكوكه. تقول له طب مش عارف ايه حرام، يقول لك تقول له حديث، يقول لك ما هو انت عارف بقى، ما انا مش انت فاهم موضوع السنه ده، هو خلصت على كده. لو تربط جيل واحد على المعاني دي، وهذه بداية ما أنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البيهقي بسند صحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ألفان أحدكم يجلس على أريكته يقول، وفي رواية أخرى يوشك الرجل أن الرجل الشبع أن يجلس على أريكته فيقول، رواية ما بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال أحللنا وما وجدنا فيه من حرام حرمنا، ألا إني أتيت القرآن ومثله معه. شوف هو بينبئ بإيه، ما يحصل إن الواحد يجي رجل شبعان، شبعان يعني إيه، يعني رجل فاضي، يعني رجل ما عندوش مشاغل، يعني راجل بيأكل ببلاش ها، ومن فرط الكلام بيتكلم في كل حاجة. فمن ضمن الحاجات اللي بيتكلم فيها الايه، الدين. ايه اللي يمنعه يعني يتكلم في الدين؟ ما هو لو اتكلم في الكورة بيبقى ما شاء الله، وكلم في السيما برضه ما شاء الله، فمن ضمن الكلام ما هوش عاجز فبيتكلم في الدين. فمن ضمن الكلام في الدين يقول له بص والله بيننا وبينك القرآن هو كلام ربنا، كلام فوق دماغنا، هات لي آية. وانت تعرف ان هذه اللغة بدأت في الناس، وهذا نذير سوء، نعوذ بالله من الخذلان، نذير سوء انك تخاطب واحد في حرام او حلال يقول لك هات لي آية، تقول له اللحية يقول لك هات لي آية، وكأن السنة ايه مهدرة القيمة. وما يدري المسكين ان ما حرم الله، ان ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. افهم الكلام، افهم. ونزلنا اليك الذكر، هذا ذكر سن لتبين للناس ما نزل إليهم، افهم. فلما انت الامور دي انت نفسك، يجي واحد يكلمك يقول لك شوف بيقولوا ايه، حتى طبعا انت ممكن تكون عندك بقية الحمية وبقية الحب، تقول له لا ده كلام فارغ ده ضلال، يقول لك طب اقنعني ضلال ليه، لان المتكلم مفتون بالسامع. وانت بقى ولا فلان الفلاني ده البرنامج بتاعه ها، المرأة يمكن ان تطلق من زوجها ان لم يشتري لها التلفاز عشان من كتر الايمان اللي عند اللي جابوها تتفرج على برنامج العجم والايمان، تقول له لو ما جبتش التلفزيون طلاق، يا التلفزيون يا انا، لان وبعدين ليه اجيب التلفزيون عشان اتفرج على، لا العلم والايمان خلاص انتهى. فطبعا لما يكون المتكلم هو صاحب هذا وتيجي انت ترد، انت ايه بقى، انت بتشتغل ايه، كمساري ولا مثلا بتشتغل حداد ولا نجار ولا ايه، طب ايه يعني اشتغل ايه، لكن ده راجل ده بيدرس الحاجات دي من وانت لسه عيل صغير، ما هي دي البضاعة اللي عند الناس، ما هو عشان تقول له بقى بس ميز والعلم والكتاب والسنة، بنتكلم مين ده، واحد استجارة في ايديه وبيصرف طول الليل قدام التلفزيون، واحسن احوال انه بيسمع البرنامج ده هو كده يعتبر ايه، يعني يعتبر فوق فين من المتقين. وانت عايز تكلمه تقول له القواعد والسنة والحديث والأمة وقبول الأمة، واخد بالك؟ ثم دي الأمة، هي دي الأمة، الأمة اللي يطلع في الأهرام يبقى دي جريدة رسمية، يبقى خلاص ده كلام صح، هو دي الأمة. تيجي انت بقى تقول الامه لا ده الامه بمعنى قبول السلف الكلام ده كله بالنسبه له لا سلف ولا تلف لان ولا يلزمه. فيبقى اذا انت دورك ان انت يبقى عندك من الحجه ومن البيان لان انت كنت انت على ثغر من الثغور والاسلام متوجه اليه استهام هتعمل ايه؟ سيب السهام واجري يا جدع انا اقعد احمي. اول واحد بيفر انت الا من رحم الله. ليه؟ لان ما عندكش يعني يا اما تجادل بالحميه وتنقلب خناقه وتبص تلاقي اتكلمت مع واحد كلمتين في الاخر وتقول انت كافي من كتر ما انت ايه نفسك قصير ما عندكش بقينا تقولها له. وانت رافع في دماغك ان السنه والقران والطعن فيهم ده شيء عظيم فطالما في طعن يبقى كفر. طبعا الطعن كفر لكن هي مش القضيه ان انت تقول له انت كافر وتجري. ده القضيه ان انت تذب عن الاسلام انك تذب لان ده موجه اليه ده مسموم. انت لما يجيلك واحد مسموم ومدروخ تاكله قلمين عشان يفوق لو كانت 100 قلم ما ده مسموم يعني معناه انه ايه شويه هيموت. يبقى لابد ان انت ها تلحق ما بقي من بدنيه الصحيح لتخرج منه الايه السم. فلابد يكون عندك الترياق الذي يعالج هذا السم. فدي مسؤوليه يا اخوان ملقاه مسؤوليه لان الواحد والله بيفزع وبيحزن حزن شديد خاصه ان الكلام بياتي من رموز يعني تسمع تقرا مقاله متعلقه بالطعن في السنه تقرا مقاله متعلقه بالتشكيك في معاني القران. مش تعرفون ان عبد الصبور شاهين اخرج كتاب عبد الصبور شاهين علم من اعلام دار العلوم يعني رمز اخرج كتاب تحت مسمى ابانا ادم او ابونا ادم. هذا الكتاب هو اخر بقى رساله من الراجل ولا غيره لكن ابي ادم. هذا الكتاب مفاده تكذيب كثير من معاني القران ومناصره ما نؤمن بضلاله وبباطله من نظريات داروين ومن تطور البشريه بغض النظر بقى عن قرود او غير قرود او عن حتى عن اي شيء. لكن تخيل ان الرموز بلغ بيها انها تكون معاول هدم ودي طريقه مسنونه يا اخوان دي طريقه مسنونه في زمن الجاهليه ان يستقطب من الرموز التي يمكن ان ينفذ سمها الى الناس فتستقطب حتى تحول من معاول بناء الى معاول هدم وحتى تحول من محاقن دواء وعلاج الى محاقن ايه سم وداء وبلاء. الفاطم المفتي وحبوا يعملوا شخصيه افاقه منافقه عشان يفتر الناس بان الربا حلال وده حلال وده حلال. ماتت الشخصيه طلعوا غيرها ويستقطبوا ويصنعوا. هذا دي ده بالجاهليه انهم يصنعوا رموز هذه الرموز تلبس على الناس ثوابتهم وهذا امر ينبغي ان تفتن له. ولذلك لا تاخذ الدين من ماجور ابدا ولا من رجل ياخذ عليه اجر ولا تاخذه ايضا من اي احد. بل لابد في زمن الاختلاط ان تطلب الدين عند من تظن او يظهر له دور الحق وانت مطالب انك تتعلم لان انت عامل زي ما كنت في سرداب وعايز تطلع من السرداب. تمشي الناحيه تلاقي سكه ماشيه بس ضلمه. تمشي لورا تلاقي سكه ماشيه بس ضلمه. تمشي يمين تلاقي برضه في سكه مش سرداب. لو انت قلت لواحد من الحيارة اللي معاك خد بايدي ونطلع من السرداب هيزيدك ايه؟ توهان. ما هو ده زيك. لكن لما انت تبدا تتفكر وتتخذ من الاسباب وتتعلم تعمل ايه؟ كيف النجاه وكيف الخروج؟ اكثر شيء بنهمل فيه ديننا